بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول من باب استقبال القبلة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، أعني أصل الحديث. نقرأ أحاديث الباب لأن مسائلها واحدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال، جاء في نسخة فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الحديث في الصحيحين: وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، بدل قوله هنا يستقبل القبلة، عندهما الكعبة. قال: عن أنس ابن سيرين رحمه الله قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، ويقال الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. قوله في حديث ابن عمر الأول: كان يسبح على ظهر راحلته، المراد بالتسبيح هنا الصلاة، وهي النافلة. من هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين. فالتسبيح يأتي بمعنى الصلاة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك للرجلين اللذين صليا في رحالهما: اجعلاها سبحة. والأحاديث في هذا كثيرة. قوله: على ظهر راحلته، الراحلة هي الناقة، وهو شامل للأنثى والذكر، فهو ما يركب عليه، وهذا النوع من الإبل هو مدرب ومريض، فليس كل جمل وإبل يصلح للركوب عليه، وإنما بعضه يدرب ويمرن ويريض حتى يصير بعد ذلك صالحا للركوب عليه، فلا يتعبه ولا يوقفه ولا يرهقه. أما إن لم يكن مدربا معلما فإنه يتعب، لو ركب عليه أقعده ولا يمشي مسافة إلا وأوقفه وما إلى ذلك. فكانت الإبل والخيول وما إلى ذلك تعلم وتدرب وتريض، ولا يجعلونها تسمن، فإذا سمنت أتعبت، وإنما يعطونها أكلا بقدر معلوم، ويجعلونها مضمرة، تكون خفيفة البطن نحيفة البطن، ومن هنا تنطلق وتعدو وتساعد الراكب عليها في الانطلاق إلى ما أراد. والإبل سريعة، وهي تسمى سفينة الصحراء، فلهذا كانوا يسابقون بين الإبل، فهي شديدة السرعة حتى في هذا الزمان، يجرون مسابقات بين الإبل وتجد عندها سرعة فائقة. قوله حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني حيث توجهت به الدابة، سواء كان يمشي باتجاه القبلة أو غير ذلك، عن يمينها أو عن شمالها أو من خلفها، حيث توجهت به راحلته وهو يصلي، فليس شرطا أن يكون باتجاه القبلة بل حيث توجهت به، وهذا في النافلة بلا خلاف بين العلماء كما سنبينه. قوله يومئ برأسه أي يشير برأسه حال الركوع وحال السجود على ما سنبينه، كما جاء في حديث جابر، وكان ابن عمر يفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية كان يوتر على بعيره. هذا يوضح أن المراد بالتسبيح في هذا الموضع هو النافلة، يوتر على بعيره، فهذا المقصود به النافلة مطلقا من صلاة الضحى وقيام ليل ووتر واستخارة وما إلى ذلك، شامل لجميع النوافل. قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا بلا خلاف بين العلماء أن الصلاة على الراحلة وما كان من بابها في هذا الزمان، مثلا على السيارات والطائرات والسفن وما إلى ذلك، له أن يصلي النافلة حيث توجهت به، شرط أن يكون مسافرا على الصحيح كما سنبينه. فهناك من قال بأن النوافل تصلى في الحضر على الراحلة لغير ما قبلة، وهذا قول ضعيف على ما سنبينه، قول مرجوح. فقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي لا يصلي الفرائض على راحلته، وأيضا لا يصلي لغير اتجاه القبلة إذا أراد أن يصلي الفريضة، وللبخاري إلا الفرائض، أي إلا الفرائض الخمس. وقوله بينما الناس بقبى، وقبى في المدينة، وهو يبعد عن المسجد النبوي بقرابة ربع ساعة، 10 دقائق هكذا، لو مشى بسيارته ما هي إلا 10 دقائق، وكانوا يعبرون بقولهم تبعد عن المسجد النبوي 3 أميال. وقوله في الحديث قد أنزل عليه الليلة قرآن، المراد به ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 16 شهرا أو قال 17 شهرا باتجاه بيت المقدس، وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة مخالفة لليهود، فأنزل الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذا هو المراد من قوله قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وهذا واضح، إلى الشام يعني باتجاه بيت المقدس، لأن بيت المقدس في الشام، فاستداروا إلى الكعبة أي إلى بيت الله الحرام. قال وعن أنس بن سيرين، أنس بن سيرين هذا هو أخو محمد بن سيرين، وأسرة آل سيرين كلهم بيت علم وبيت خير ورجال حديث وعلماء ومحدثون، وكان أفضلهم وأرجحهم وأعلمهم هو محمد بن سيرين، وكان معهم أيضا أخوات صالحات، كريمة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، وأولاد سيرين 6، محمد بن سيرين وهو أرجحهم، ومعبد بن سيرين، وأنس ابن سيرين، ويحيى ابن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وكريمة بنت سيرين، وكان أبوهم سيرين من سبي عين التمر، وهو مولى أنس بن مالك، كاتبه على 20,000 درهم فأداها وعتق، صار مولى. قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، والمراد به الشام، فلقيناه أي التقوا به بعين التمر، وهو موضع بين العراق والشام. قال ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني صلاة النافلة وليست الفريضة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، يعني صلاة النافلة على بعيره لغير القبلة، هذا هو المراد. ونستفيد من هذا الحديث فائدة، وهي أن الصلاة على الحمار لا تكره، وأن لعاب الحمار غير نجس وشعره غير نجس، وأحاديث الباب هذه كما تراها بين أيدينا ثلاثة، وقد جاءت عن غير هؤلاء الصحابة، فالإمام المقدسي ذكر اثنين عن ابن عمر وحديثا عن أنس، وقد جاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، رواه البخاري برقم 400. وجاء أيضا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري برقم 1093، ومسلم برقم 703، يعني وفي الباب خارج الصحيح بنحو أحاديث الباب. جاء عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري ويعلى ابن مرة الثقفي، وهي صحيحة بمجموعها، وأما بذاتها فلا يخلو واحد منها من ضعف، لكنها بمجموع ما جاء في الباب ويشهد لها حديث الصحيح. وجاء أيضا عن غيرهم من الصحابة بأسانيد شديدة الضعف، مما لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. قوله باب استقبال القبلة، الاستقبال لغة هو المواجهة، استقبلت فلانا واجهته، تقول استقبلت فلانا ابتدرته واجهته التقيت به وجها لوجه. وقوله القبلة، المراد بالقبلة لغة الجهة، وشرعا التوجه لمن أراد الصلاة باتجاه الكعبة، وهي بيت الله الحرام. مسألة، متى كان الأمر باستقبال الكعبة والتوجه إليها؟ في أي سنة؟ أحسنتم جميعا، شرع استقبال بيت الله الحرام الكعبة المشرفة في السنة الثانية في شهر رجب، في نصفها، في نصف السنة الثانية، وهذا بلا خلاف أنه بعد الهجرة في السنة الثانية في شهر رجب، بلا خلاف بين العلماء، وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا. كم هي 16 شهر؟ سنة وأربعة أشهر. صلى إلى بيت المقدس نحو 480 يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، وكان اليهود يفرحون، هم يصلون باتجاهها، وهم يرون أنهم أولياء بيت المقدس وأنهم الأحق ببيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفتهم، فأنزل الله تحقيقا لرغبته وما أراد وتمنى. مسألة، ما حكم استقبال القبلة؟ الجواب، هي في الفريضة سفرا وحضرا من شروط الصلاة بلا خلاف، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أي أن استقبال القبلة لمن أراد صلاة الفريضة شرط في صحتها، والدليل على ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشاهد هو الأمر بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريع له ولأمته، فهذا الأمر يفيد الوجوب، وأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في الفريضة في الحضر والسفر. وأما من السنة مما يدل أن استقبال القبلة شرط في صحتها، وأما الأدلة من السنة فأحاديث الباب إلا الفريضة، وأيضا حديث جابر المتقدم، حديث عامر بن ربيعة، الأحاديث كثيرة في هذا الباب، وجاء عن البراء بن عازب في سبب نزول قول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فالأدلة كثيرة في هذا الباب على أن استقبال القبلة سفرا وحضرا شرط في صحة الصلاة، ويدل على ذلك أحاديث الباب، وأيضا ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا، قال حتى نزلت الآية التي في سورة البقرة التي قرأناها لكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت أي قبل الكعبة، وفي لفظ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة، رواه البخاري برقم 399 ومسلم برقم 528. ما هو الشاهد؟ أنه قد ثبت هذا في السنة في الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا دل على ذلك الإجماع فقد نقله غير واحد، فبلا خلاف بين العلماء أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فما تعريف الشرط؟ المشهور في كتب الأصول يقول ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، فإذا لم يصلي باتجاه القبلة وهو قادر وهو في الحضر أو في السفر وتعمد الصلاة إلى غير الكعبة واتجاه القبلة فصلاته باطلة. فما هي شروط الصلاة؟ 9 شروط الصلاة التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة لعامة الأمة 9، فقال هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية، هذه 9، وإنما شاهدنا في هذا الموضع أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. مسألة: ما حكم صلاة النافلة لغير القبلة على الراحلة إذا كان في السفر؟ تقدم معنا أن استقبال القبلة في الفرائض شرط في صحة الصلاة، وهو كذلك سفرا وحضرا، وكذلك من باب الفرائض النوافل، فهي من باب أولى. النوافل في الحضر يشترط لها استقبال القبلة بلا خلاف. طيب، الكلام في هذا الموضع كما سمعت عن حكم صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فليس الكلام عن الحضر، والجواب أن صلاة النافلة لغير القبلة في السفر وهو على راحلته جائزة بلا خلاف بين العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على جواز ذلك ومشروعيته، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب الكثيرة، بما ورد في هذا الباب من أحاديث كثيرة. فمثلا عندنا في عمدة الأحكام ذكر المقدسي رحمه الله 3 أحاديث، وجاءت أحاديث غير هذه التي ذكرها المؤلف كما ذكرناها لكم، فهذا يدل على جواز صلاة النافلة على الراحلة لغير القبلة إذا كان في السفر، وهذا من باب دفع المشقة، فإنه لو كلف باستقبال القبلة في صلاة النافلة وهو في سفره لربما تأخر وتوقف واحتاج إلى انتظار ونزول من على راحلته ليتوجه نحو القبلة، وأيضا لربما لو لم يرخص له صلاة النافلة في السفر لغير القبلة لتقاعس عن المحافظة على النوافل، لأنه لو كلف باستقبال القبلة للزمه أن يتوقف وأن ينزل ثم يتوجه نحو القبلة، فهذا من باب التيسير ومن باب الاستمرار بالخير والعمل الصالح حتى لا تتثاقل النفس، فيصلي على تلك الهيئة التي يسرها الله له حال سفره، ويمشي ويمضي في شأنه يصلي ما كتب له وهو على راحلته. وفي هذا الزمان يقاس على الراحلة السيارات، فإنه يشرع أن يصلي وهو على سيارته سواء كان هو السائق أو كان راكبا، فلا بأس أن يصلي وهو يقود السيارة، وسواء كانت السيارة جير عادي وإلا تمتي، فكله جائز، والقصد الاستمرار على العمل الصالح وعلى الخير. وقد أجاز هذا العلماء، وهي مسألة عصرية، وهذا من باب القياس، وهو قياس صحيح، لكن أيهم أفضل؟ أيهم أفضل؟ لا شك أن الأفضل حتى في الزمن المتقدم لا خلاف بين أهل العلم أن الأفضل يتوقف وينزل ويصلي قائما ويتوجه نحو القبلة، لكن الكلام هو حول مشروعية ذلك، قد يفوت شيء من الخشوع من التركيز، لكن هو عمل صالح ولا نستطيع نقول له غير مشروع هذا، لأن هذا يقاس على الراحلة، كذلك الراحلة تحتاج توجهها، فهي مثل السكان. خلاص، غدا نكمل ما تبقى من مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.